الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الخاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القسم السابع عشر غريب الحديث. هذا غريب الحديث. الحكم السابع عشر من أي شيء من الأقسام المشتركة بين الأقسام الأربعة الأولى للحديث. تعرفون الأقسام الأربعة؟ ذكرنا الأقسام الأربعة التي هو الصحيح، الحسن، الوثق، الضعيف. هذه من الأقسام المشتركة. قلنا قسم يختص بالأقسام الثلاثة وأيضا مع الصحيح وهو 18 قسم. هذا القسم 17. ولكن ذكرنا هناك انتبهي هنا بعد الآن ما خلصت الكتاب انتبهي هنا لكن ذكرنا هناك في القسم بما يقول السابع ذكرنا في القسم التاسع الغريبون مطلقا اسنادا ومتنا. فما الفرق بين هذا القسم وبين ذاك القسم؟ لابد من معرفه الفرق. الفرق بين هذا القسم وذاك القسم هناك الغريب بقول المطلق سواء كان من ناحية الإسناد الغرابة أو كان من ناحية المتن الغرابة. وقسمناه هناك وبيناه من فرد الغريب من ناحية الإسناد من فرد بروايته شخص واحد راوي واحد. إذا راجعتم القسم الثالث تعرفون ما الفرق بين هذا وهذا. اما هذا لا، الحديث مع قطع النظر عن مساله الاسناد يشتمل متنه على لفظ مبهم، على كلمه مبهمه غامضه لا يعرف ما المقصود منه. فهمت الان من المقصود به؟ وهذا هو قلم مهم جدا. لذلك لا بد لنا من ذكر تعريف اهل العامه لغريب الحديث. وتعريفهم لغريب الحديث يشبه تعريفنا نحن بالنواحي عديد. غاية ما هنالك هم يذكرون بعض الأمثلة، هم يذكرون بعض الأمثلة حيث ثابت يسأل. نحن قلنا هذا فن مهم وفن لا ينبغي لكل أحد أن يفوت به ما لم يفهم بألفاظ الحديث. لذا نقول هذا فن مهم ويجهل وعفوا يقبح جهله به إذا كان الرجل من أهل الحديث، يعني إذا كان رجلا من أهل الحديث جاهلا بهذا القسم فهو كبير. وايضا يصبح بالعالم ايضا ان لا يعرف هذا الفن الحديث او هذا الفن الحديث. فالخوض في هذا الامر ليس بالامر الهين، ليس بالامر الهين. هل تفكرون هو امر هين؟ لا، هو ليس بالامر الهين، بل من يخوض ينبغي على من يخوض في هذا القسم من الحديث أن يتحرى دائما، أن يكون دقيقا، لابد أن يكون حقيقة حقيقة بالتحري، جديرا بالتوقي والحذر. يقول أهل العلم سئل أحمد بن حنبل، سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث، حرف من غريب الحديث، فقال سلوا أصحاب الغريب، مسألوني أنا لا تسألوني أنا، سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أقول أو أتكلم في قول رسول الله بالظن فأخطئ. وما أكثر الذين يفسرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالف الله. هذا يقول أنا لا أفسر حرف واحد، لماذا؟ يقول أخاف أن أتكلم وأقول بكلام رسول الله حرف واحد فأخطئ، لأنه من ناحية الظن وهذا حرام. وقال أبو قلابة عبد الملك، اسمه عبد الملك، أبو قلابة عبد الملك ابن محمد، قال قلت للأصمعي، الأصمعي بن عبد العباس من الأدباء، قلت للأصمعي ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجار أحق بثقبه، والجار أحق بثقبه، هاي ثقبه إيه؟ والجار أحق بثقبه في ذا فتح به، يعني مو بتسكيل لفتح به، هذه الكلمة هذا معنى ثاني لفظ مبهم، وجاءه أحق بفتح به. فقال من هو؟ قال الأصمعي، قال الأصمعي أنا لا أفسر حديث رسول الله، أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن العرب تزعم أن السبب اللذيقة الحرب، اللذيقة الذي قال يعني شو المنتج اشجار الذنوب، فإن ما معنى اشجار؟ اشجار بالذنوب، يعرف حاسب على حاسب، هكذا فسر السفر. وعلى كل الاقوال عند أهل العلم تعريف غريب الحديث عرفوه بهذا، هو عبارة غريب الحديث، هو عبارة عما وقع في متون الحديث الأحاديث، في متون الأحاديث من الألفاظ الآن كذا. البعيدة من الفهم لسنة استعمال قريب تعريفهم بل هو واحد غاية ما ذلك أن تعريفنا بلفظ المختصر وهو ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره قال هو ما اشتمل مثله على لفظ غافل بعيد عن الفهم لقلة استعمال. طبعا هنا لما قال على الكريم لو بلغ ابتدنا من الرجوع الى تعريف الشهيد الثاني تعريف الشهيد الثاني لما قال على الكريم لو ما غير ان يحدث فيه هذا قيد الاحترافي لفظا القريب لفظا لانه قلت في اول الدرس نحن بحثنا عن الغريب بقول مطلق هذا يختلف حتى يخرج الغريب بقول مطلق الغريب مطلقا ما هو سواء كانت الغرابه في المسجد او الاسلام هناك بيناه بالقسم الكافي الغريب بقول المطلق مثلا ونافع هناك بيناه القول في القسم الكافي على كل الاحوال اذن هذا احترز بهذا ان نظمت الغريب لما احترز به عن ماذا احترز به عن الغريب بالقول المطلق ومن المطلق مثلا مثلا واسنادا الان اذا نوضح قلت هذا فن مهم يقدر يحدث باهل الحديث خاصه ومن علماء عامة أهل العلم والعلماء عامة يقع فيه وقلت أنه في جي ليس من أمر الجيش أول من طفل في هذا وكثير من أول من ألف في هذا الحديث يقولون ألف فيه وطلب فيه غير واحد من العلماء صنف فيه اي واحد من العلماء ناتي لكن مختلف في من اول من صنف واختلف في اول من صنف في الغريب اول من صنف في الحديث الغريب من اختلف فيه يعني نعم مظهر واضح من عمه يقول العقل الحاكم الحسكاني او عبد الله الحاكم الحسكاني تعرف الحاكم الحسكاني ها الحاكم الحسكاني صاحب المتبع على الصحيحين الحاكم النيسابوري او عبد الله الحاكم النيسابوري قال قال الحاكم النيسابوري اول من صنف هذه عبارته اول من صنف الغريب في الاسلام اول من صنف الغريب في الاسلام عن النظر الى الشمال النظر من شمال طبعا في كلام الشميد الثاني قال اولا من ظن فيه النظر ابن سهل لا هو ليس ابن سهل وانما ابن شمال شميد هذا أما راكب الجمال أول ما صلى كبير لكن هناك قوم وجماعة العلماء خالفوا الحاكم في هذا القرن وقالوا أول من خلف فيه أبو عبيدة معمر ابن المثنى أو معمر ابن المثنى وقال قوم وقال جماعة طبعا خالفوا الحاكم خالفوا الحاكم أول من خلف فيه أبو عبيدة أبو عبيدة معمر المثنى معمر المثنى ثم بعدنا بعد معمر المثنى من الذي صلى أبو عبيدة القاسم بن سلام أبو عبيد ثم بعده أبو عبيد القاسم ابن سلام قاسم ابن سلام وبعده كما يقول الحاكم مقال الحاكم ثم ظننا بعد رجع بعد من بعد ابي عبيد القاسم ابن سلام صنف بعده جماعه منهم علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني عبد المديني على المديني يا بعض الحديث يأتي علي بن المديني أو المديني على دائما يضحك ويقوي رأيه هذا وإبراهيم بن إسحاق الحربي من بعده إبراهيم بن إسحاق الحربي وعبد الله المسلم الكنيسي ذكره الشهيد الثاني ابن قتيبة لا هو القتيبي وليس ابن قتيبة القتيبي الآن الأصل في هذه طبعا أمهات بريد الحديث أي كتب التي هي أمهات بريد الحديث هي ثلاث كتب الحديث ثم بعدهم هؤلاء الأشياء كتاب النظر هذا واحد وهو كتاب صغير وكذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى عنده كتاب صغير ثم بعده هؤلاء ثلاث كتب هي الأصل هذه أمهاته هذا الأول كتاب النظر وكتاب أبو عبيدة معمر بن المثنى ثم أبو عبيدة القاسم بن سلام هذه أمهات كتب صغير أمهات كتب صغير في فهم معرفة الحديث الذي يجيب طيب بعد ذلك من جاء بعد ذلك جاءه جاء ابن الأثير ابن الأثير نهاية بيجون في غير الحديث كتاب النهاية ثم بعده جاء النهاية صح ابن الأثير التنزيل جاء بعده ابن الأثير في كتاب النهاية في غير الحديث ثم جاء بعد ابن الأثير من الفائز للزمخشري والزمخشري الباء لكتاب الباء الكتاب الباء من درخشه. ثم جاء بعده الهرمي. الهرمي له كتاب اسمه الغريبين. كتاب الغريبين. الغريبين يعني غريب الحديث وغريب القرآن. الغريبين. نعم. إلى آخر ما وجد في هذا المجال. والعلماء أدعوا حقيقة هؤلاء أدعوا أنفسهم في سبيل معرفة الغريب من حديث مشهود الناس يعني الألفاظ المعرفة الألفاظ الغريبة سواء كانت في القرآن أو كانت في الحديث لكن نحن نبحث في الحديث لأن القرآن الكريم في بعض الألفاظ التي يهمها أو ما شابه. على كل حال اقرا ما يحكم الان كيف نفسر غريب الحديث. اقرا ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث ان يظهر في الحديث مفسرا في بعض روايات الحديث. اقرا واقوى ما يحتمل عليه في تفسير الحديث في تفسير الغريب تفسير الحديث الغريب الحديث الغريب أن يخبر به مفسرا في بعض الروايات روايات الحديث في بعض روايات الحديث أن يخبر يعني أن تجده مفسرا أن تجده مفسرا في بعض روايات الحديث وإلا من كيف تجد أن تفسر لحالك هذا لا لابد أن تخبر منه بالتفسير من بعض الروايات. مثلا هناك يقن اسمه ابن صياد اسمه يقن اسمه ابن صياد هذا يروي هذا لم يكن مؤمن لم يكن مؤمن لكن حديث الحديث موجود روي الحديث حديث ابن صياد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حديث ابن صياد حديث ابن صياد ان النبي صلى الله عليه واله قال له فخبأت قد خبأت تعرف هكذا خبأت خبأت قد خبأت لك حديئا يكتب هكذا حديئا حديئا قد خبأت لك حديئا طبعاً النبي قال له قد خبأت لك سبيئا طبعه قال من هو قد ابن صياد قال الدرخ قال الدرخ قال الدرق عليك لم دال خاف الدرق قال الدرق كما معنى هذه اللغة، هذه الكلمة، كلمة السر خفي معناها، خفي معناها. العلم الذي تعبري فسره بتفسير لا شك ان يكثر من شخص مثل الحاج له كتاب الحاج له كتاب مو دائما مثل له كتاب معرفة علوم الحديث، له كتاب معرفة علوم الحديث، فتبتغى الترخ لأمر غريب جدا، قلت لا يكثر من إنسان عادي، فكيف من إنسان عادي مثل الحاكم النيسابوري، مثل الحاكم النيسابوري. فسره رفع، فسره باستماع، دعه باستماع، فسره بالسمع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خفى له الاستماع، وهذا عجيب غريب كيف قدر من الحاكم النيسابوري مثل هذا التفكير. اشترط الحاكم النيسابوري هناك فرق بين الدق وبين الدق، الدق هو الجماع، الدق هو الجماع وليس الدق، فرق بين الدال وبين الدال، الدال المهملة فرق. على الدق والجماع اشتبه وجواب أمل العقل بين الدق وبين الدق، الدق بضم الدال والدق بضم الدال هو الدخان، هو الدخان، كيف عرفنا ان هذا الدخ هو الدخان؟ نرجع الى القاعده التي افضلنا، القاعده التي كنا أن يكون مثل في بعض الروايات أقوى ما يعتمد عليه في التفسير، هذا من أين يعرف الدخ والدخان؟ من أين يعرف ما وجده في الحديث؟ ما هذا نفسه ورد في بعض الروايات ما نفسه ثم قال رسول الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت قد ثبت لك خبيئا وخبأ له عيب في بعث العظيم وخبأ لهم يعني خبأ الرسول للسيئات خبأ لهم يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء بدخان شوف مبين يوم تأتي السماء بدخان مبين فقال الخيار هو الدخ الآن هذا الفوتيل نحن فدرة فلن تعلم فلن فلن تعلم فدرة معنى هذا يعني لا تنزيل أول مرة أردت أن أبين فأنا لدي بعد ذلك القرآن حينما يريدون تذكير كلمة من الكلمات يلقي الشيطان على أفواهه فيسألون بعض الكلمة بعض المعنى يعني يأخذون أو يستوعبون بعض الكلمة فيقولون هذا ابن صياد ابن صياد أي مذهب ما ألقي على لسانه كما يلقى على ألسنة القرآن من قبل الشياطين فيدركون ماذا يدركون بعض المعرفة بعضها فالنبي يقول فلن تعدو قدرك القدر مو بمعنى القدر يعني الأمر الواقع أو المقدم عليه يعني مكانه يعني قدر ما تأخذه مما يأخذه الكائن الآن يعني أي لا مزيد لك أي لا مزيد لك لا مزيد لك على قدر الإدراك إدراك يعني كم يدرك الكتاب يدرك البعض وانت ما ادركت الا البعض وقلت الدق الذي يقول قد خبأت لك خبيئا وهو القران فما يحسنني يقول له ما هو الحديث يقول له الدق على الدق ادراك لبعض الاسماء أي لا مزيد لك على قدر الإدراك الكهان باعتبار أن ابن صياد أدرك من الحديث ما هي من الكلمة ابن صياد أدرك من الحديث هذه الكلمة فهذا بعض عادة الكهان جمعة الكهان يكتسبون بعض المعاني وبعض الكلمات من الشياطين هكذا أولا بعض ما يطلع من قبل الشياطين وقال الدخ الشريف يعني الدخ لما علم يطلع الاستقامه هذا الحديث اخرجه الترمذي عن من حديث ابن عمر فاذا من خلال هذا الحديث فاستمنا معنى كلمة الدخ وبينا نمرات من هذه النقطة الثانية فهم الآن طبعا الشديد الثاني فضل الشروط ما نعتبر هذا الكلام وإنما هذه الإرادات نحن أردناها حتى تفهم معنى الغريب من ناحية أنه ضبط الغريب له الحكيم يأتي بالحكيم له لكن الاستعمال لا يفهم معلوما مع حقوقا لا يفهم موحدا الآن فهمتم هذا الكتل الكتل الدار نأتي إلى الكتل الأخير من الأقسام المشتركة قلنا هناك كثرنا قلنا الأقسام المشتركة أو الأنواع المشتركة بين الأربعة بين الصحيح والحسن والموثق والضعيف يا جماعة عشر كلمات ولا ندخل الكسر الثاني عشر وهو الحديث المقبول الحديث المقبول فليس يجوز ما الحديث المقبول المرحلة من الحديث المقبول تكتبوا بسرعه ترسلوا بسرعه حتى اي لا مزيد لك على قدر ادراك القران اكتبوا بسرعه المرحلة انت حكوه كله انا اكتب الثامن عشر أو كذا أدعى منه عشرة المقبول الحديث المقبول خلينا نشوف تفسيره عن الشهيد الثاني المقصود بالحديث المقبول يقول الحديث المقبول وهو ما لفظه القبول وهو ما لفظه القبول والعمل المأمور والعمل المأمور من الاتباع إلى صحته وعدمه أن هو حديث وما صنع النبي هذا الحديث العلماء يعملون به ويعملون يعملون بمضمونه المضمون يعني يعملون بمضمونه لكن بدون الاتفاق إلى صحته وعدم صحته وهذا يكتب في الجزء الفرائي قليلا ويمكنه ضمن التفكير العام ضمن التفكير العام اما اذا كان هناك فرق في التفكير العام فقط التفكير العام طبقا للقسمة العقلية نقول الحديث طبقا هنا طبقا للقسمة العقلية نقول الآن يعني هذا عقل الحديث وكسر الحديث هكذا نقول الحديث أنا أقول المعنى مقبول بحر وإما مقبول أو مقبول لا يقول إما أن يكون هذا الحديث مقبول وإما أن يكون الحديث مقبول المقبول ها؟ الحديث مقبول المقبول الحديث مقبول لكن كيف نقبل ونعرف أن الحديث طبعا نفسه من هذا التفسير النفس أو من هذا التفسير لكي يعرف هل المقبول من الأقسام الصحيح فيحمل به أو هو من الأقسام الحديث الصحيح يذكر ولا يحمل به أو يدخل ضمن الأقسام الأربعة التي من أحسن أحسن باقي التي هي الحسن أو المحسن أنتم الآن الحديث مقدم هذه إلى هذه الحديث إما مقبول أو مردود سنشوف إلى الحديث المقبول أنا أتفق الحديث المقبول الحديث المقبول إما مقبول مقبول إما مقبول لأنه مباحث من الهاتف وتعرف الحياة بالهاتف الحياة عرضها كما تقول وتعرف الحياة بالهاتف أنا أقول مقول أنه مباحث من الهاتف أقرب أقرب صحيحا لغيره او صحيحا لغيره شو صحيح الحديث يعني توفرت فيه اسباب قوته اعطته قوه فجعله بمنزله الصحيح

مرجل. فهل كان عامل مقارنة التأثير؟ عايز الجدول بعدها عامل الجدول الحديد مرجل. الحديد المرجل هو الموضوع وهو الحديد الموضوع. يعني ماذا يرى هذا الحديد؟ فهو الحديد الموضوع. ربما حشبنا على المنظور أو الطبيعي وربما يطمع على المنظور الحقيقة أو الطبيعي ربما يطمع على الحديث المنظور يطمع على الحديث الطبيعي لماذا؟ أنا عملت إلى هذا التكتيك لأن في عبارة الشديد الثاني قد تصوره ما يتشم منه هذا التكتيك ما يتشم منه هذا التكتيك فإذا جعلنا هذا الحديث المقبول في سبيل الرحيم عن ذلك الآن نقرأ عبارة الشديد الثاني وتتأثر تأثر وراء على ده انا بسم الله ما اسم موصول بمعنى الذي فليس عن الحديث ما اسمه عن الحديث اما الحديث الذي كان يقوم بالطول والعمل المضمون والعمل المضمون كان انا مرة ايضا جدت ان ان شاء الله يبين لنا حتى نقرأ بسرعة نقرأ الرقار يبين لنا من هذا اللي عندنا كتابة مقبولة عمر ابن حنبل مقبولة عمر ابن حنبل إن شاء الله تأتي مقبولة عمر ابن حنبل بس أنا إذا رفضه بالمقبول والعمل بالمضمون العمل بالمضمون المتعلق في المغني الألف واللام عوض عن عمله تأتي عوض عن المضافر تعرف أن تأتي بالضمير ها؟ تعرف أن تأتي بالضمير فقلت الألف واللام وإذا أردت أفضل هذا الذي كنت بيه فمعنى أن الحيث والنظر حكماً عن مضمونه فهذا العمل بالمضمون يعني العمل بماذا؟ بمضمونه العمل بمضمونه يقول أن نعوض عن مضمونه أي مضمون من غير الاتفاق إلى صحته وعدم صحته من ذلك الاتفاق إلى صحة الحديث وعدم صحة الحديث يقول بهذا الاعتبار عن باعتبار من غير الاعتبار الى صحته وعدمها وها ادخل هذا النوع القسم المشترك بين الصحيح وغيره غير الصحيح معروف الصحيح اما صحيح لغيره واما صحيح لغيره والصحيح لغيره ما هو الحديث الذي تجوع في اسباب الاخرى شفت الان على التكليف ويمكن جعله من انواع الطريق الحديث الضعيف كل حديث لم تجتمع فيه سواء الصحه ولا اخطاء العدم ولا اخطاء الموت ويمكن جعله من انواع الطريق الضعيف على حسب اي انواع ضعيف ضعيف الان هو ما حسب لديه يعني شايف حسب لديه يشوف ضعيف لكن ضعيف انتبه الى هذه الاعتبارات نحن ضعيف مقبول مطلقا الا الحال الحال ما هو الحال الى حال مع الصحيح مع انك تنتبه على سبب الصحيح تتذكرون لما سبب ان النتيجه تتبع أهم مهمة وهناك قلنا الصحة يعني بلد الصحة أيضا تتمنى إذا كانت في الطريق ما لم يجب عليه شروط الصحة لأنهم الآن بني من الحرب أين أعرف بشيار الضعيف الضعيف بلد ممكن يحمل هذه شبكة عقل، لكن ضبطه ضعيف. انت الذي ضبطه ضعيف، حركة هذه يكون ضعيفا. اذا كان درجة العقل يعني يروي لي رجل اخر ابعد من الرجل الاول، كثير موجود في ثمانية الكتب المحكمة. الحديثية والأحاديث الفقهية للتفكير له. إذن نزاع الحديث المقبول مقبول العمر ابن حنظلة كمقبولة عمر ابن حنظلة عمر ابن حنظلة أول في طريقة تنامر ضعيفا في طريقها ضعيفا من هو ضعيفا؟ أنا ذكرت لكم الأسماء محمد بن علي والآخر داود ابن الحصين كلاهما ضعيف أما عمر بن عمرو مسكوت عنه عمر بن حنظلة لم يصدق الحافظ به بدمع ولا تعليم العلماء مع ذلك عملوا بمضمون هذه الأقوال لم ينص عليه الأصحاب بدمع أو بالتعديل يعني لا مجنون ولا معقل بسكرة عنه وإن مذبه من وإن مذبه الشديد الثاني لكن من بعيد آخر ومن مكان آخر فالمثل الأخير من العالم المشتركة الآن نصل إلى واحد أو قسم ثاني وهو ما يختص بالحديث الضعيف قالنا ما يختص بالأحاديث المشتركة 18 قسما الآن نصل إلى قسم على كل القسم الأول ويوزع عندنا القسم الثاني وهو ما يختص بالحديث الضعيف وقلنا ما يختص بالحديث الضعيف أمور كثيرة لا تتكون هذه هي 28 المجموع 26 أو أكثر هذه نحن ذكرنا هذا أعتقد 8 أقسام قولا ندخل إلى القسم الثاني وآخر الأعمال الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.